صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي ابن رسول الله، صلى الله عليك يا رحمة الله الواسعة وعلى الشهداء بين يديك ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سنفوز فوزا عظيما. فاسبط الصفوف واجهد بفيض الأدمع، قف بالطفوف واجهد بفيض الأدمع، إن كنت ذا حزن وقلب موجع أيبيت جسم ابن النبي على الثرى ويبيت من فوق الحشايا مضجعي تبا لقلب لا يقطع بعده أسفا بسيف الحزن أن يتقطع وعما لعين لا تسح لفقده حمر الدماء وضى الدموع الهمع وأذاب جسم السقم إن هو لم يذب حزنا لجسم بالسيوف موزع وتكلت ولدي إن نسيت رضيعه أو دابي سهم لآم الوضع فرخت علي النائحات وأعولت إن لم أنح للصارخات الجزر لم أنس لا والله زينب إذ مشت وهي الوقور إلى مشيا والمسرع تدعو والأحزان ملء فؤادها والطرف يسرع بالدموع الهم أخي ما عودتني منك الجفا فعلى ما تجفوني وتجفو من معي أخي ما لك عن بناتك معرضا والكل منك بمنظر وبما اسمع يا أخي أين أبي علي المرتضى ليرى الكساري للعدى وتخاضعي لا راحم أشكو إلى مذلتي لم ألف إلا ظالما لم يخشعي مضروبة منهوبة مأشورة مسلوبة لحج الخمار وبور ألعب جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنا بشوطك شراب لغي فأجاب زينب وهو يبحث في الثرى قضي القضاء وبما جرى فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت اصنع في حماهم فاصنعي خويا وعتبة انا ونين ساكن البيدين وعاتبة يا وعاتبة يا الشمر ترضى يدافعني وعاتبة يا أنا رجع وصلب فاضل وعاتبة يا وعاتبة ايوة قل اقعد وشوف ايش صار يا عربية والي وحني خويا مصابك دبني بغبة بغبة وحني لو انت شوف لعاتنا وحني انا من دمك اريد اصبر وحني شفوفي وشتت السيدي يا الباري تصيح بصوت يا حجي يا ويانك ويانك يا خويا جاوب وصيد لي بعينك يا خويا داب قلبي من ونينك يا خويا موش قلبي فخر وارور ناداها ببعيد في الصوت يا اختي موحات يتشعب قلبي دسكتي يا نور العين خلي عيني بمهجتي لعالجها ترى قلبي تورط يا خويا يا بس من العطش كبدي اي خويا والتراب حرقت جلدي يا خويا وين شمس احرقت خدي يا دفعين بعيد صابك عين الحوار يا من تعجبت من صبره ملائكة السماوات راحوا إلهنا وسيدنا هكذا صلت عليه عدوه ارتفعت نداءات تقارنت صياحات نادى جبرائيل بين السماء والأرض قتل الإمام ابن الإمام أخو الإمام أبو الأئمة نادت جميع الملائكة إلهنا وسيدنا أهكذا يصنع بابن بنت نبيك وأنت بالمرصاد تسمع وترى وقد ورد في أخبار متواترة وصحيحة أن الحمرة التي ترى على وجه الأفق ما كانت قبل يوم عاشوراء، وإنما ظهرت في ذلك اليوم كدلالة على غضب الله سبحانه وتعالى، لأن الله منزه عن الجسمية، وعادة الإنسان إذا غضب يحمر وجهه، ولما كان الله جل وعلا منزها عن الجسمية ظهرت الحمرة على وجه الأفق كدلالة على غضب الله تعالى على أولئك الناس. وإلى هذا يشير المعري في أبياته المعروفة: وعلى الأفق من دماء الشهيدين علي ونجله شاهدان، فهما في أواخر الليل فجران، وفي أولياته شفقان، ثبتا في قميصه ليجيء الحشر مستعديا إلى الرحمن. وإن اختلفوا أنه عند حلول أي مصيبة ظهرت هذه الحمرة، ويمكن أن مجموع المصائب التي وقعت في ذلك اليوم تكون سببا، لأن ماكو مصيبة إلا وهي أعظم من أختها. أي مصيبة من مصائب كربلاء هي سهلة وبسيطة، أي مصيبة التي لاقاها الحسين يمكن أن تكون خفيفة. لقد صبر صلوات الله وسلامه عليه على ما لا يحتمله نبي أو وصي نبي. بعد من الآثار التي وردت لا في طرق الخاصة فقط، يعني لا من طرقنا احنا الشيعة، لا، واردة في من مختلف الطرق، وشيء مذكور في كتب التاريخ وذكره الرواة من كل الطبقات من كل الطوائف، من الأشياء غير الحمر على وجه السماء، من الأشياء التي ظهرت على أثر قتل الحسين عليه السلام. نعم، قالوا: ما رفع حجر عن مكانه يوم قتل الحسين إلا ووجد تحته دم عديق. هذه حقيقة قد ذكرها جملة من المؤرخين، وقد اعترف بها هشام بن عبد الملك. هشام بن عبد الملك سأل بعض أصحابه، قال: ما الدليل على وفاة حجة الله، يعني الشخص الذي هو خليفة الله حقيقة والإمام المعصوم أو الحجة الإلهية الواقعية، إذا فقد ما الذي يظهر؟ فقال ذلك الرجل: إنا وجدنا يوم قتل علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وجدنا أنه ما رفع حجر من مكانه إلا ووجد تحته دم عبيق. فقال له عبد الملك بن مروان، نعم، أو هشام بن عبد الملك ما أتذكر بالضبط، قال له: صدقت. قال: وكيف يا أمير المؤمنين؟ قال: لأن كان لي بستان، وفي ذلك البستان بركة، فأردت ذات يوم أن أغير، يعني أهدم هذه البركة وأبنيها من جديد أوسعها، فلما هدمنا البركة ورفعنا أنقاضها وجدنا تحتها دما عبيطا، دما جديدا. وكان ذلك اليوم يوم العاشر من المحرم، يوم الذي قتل فيه الحسين بن علي. بعد من الآثار التي روية بكتك مو بس من طرقناها، لا، موجودة من الآثار التي ظهرت أن الشمس بقيت عدة أيام، كم يوم ما أتذكر بالضبط، لكن بقيت الشمس بعد يوم عاشوراء لعدة أيام تشرق صفراء اللون وتنعكس على الجدران كأنها الملاحف المعصفرة، يعني ما بها ذيك الحمرة وتلك النقاعة، مصفرة ضعيفة باهتة اللون، بقيت أياما على هذا الشكل. فهذه الآثار كلها دلالة على أن قتل الحسين عليه السلام قد أغضب الله جل وعلا. قتل الحسين أمر صبيح، ولولا الحكمة الإلهية لنزل البلاء على أولئك الناس، أقل البلاء يعني، ولكن رفع ببركة زين العابدين عليه السلام. كيف أقل البلاء؟ قالوا اظلم الكون، حبت رياح عاصفة مظلمة. ولذا جاءت زينب سلام الله عليها، جاءت إلى زين العابدين، يا ابن أخي ما لي أرى الكون قد تغير، صار بالعالم. قال عم زينب تنجيني وارفعي لي طرف الخيمة. ففعل زينب ذلك، نظر السجاد نحو المعركة مليا، قال عم اجمع العيال والأطفال في خيمة واحدة، عم البسي أزارتي، عم تهيئي للسابي. قالت يا ابن أخي ما الخبر، ما دعاك؟ قال عم هذا رأس والدي الحسين رفع على رأس الرمح. وكيف لا يغضب الله على تلك الأمة التي ارتكبت تلك الجرائم وقد استجيبت فيهم دعوة الحسين، دعوات الحسين عليه السلام، دعوات متعددة دعا عليهم الحسين. قال وسينتقم لي ولأوليائي منكم. قالوا وبما ينتقم لك منا يا حسين؟ قال بأن يلقي بأسكم بينكم ويسفك دماءكم بأيديكم وتنزل اللعنة عليكم. واقعا هكذا أصبحوا يقتل بعضهم بعضا، أصبح بأسهم بينهم. ومن دعواته عليهم صلوات الله عليه قال اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق خددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعوا لا لينصرونا فعدوا علينا يقاتلوننا. اللهم امنعهم بركات الأرض. ارتكبوا من جرائم ما يرتكبها اليهود، ما ارتكبها المجوس، ما ارتكبتها أمة، يعني قصة الحسين سلام الله عليه ما حدثت في العالم. صور ماكو أمة في الدنيا صور عمدت إلى ابن بنت نبيها ومنقذها وارتكبت معه هذه الجرائم. كل الطوائف كل الأمم يحترمون ذرية أنبيائهم أو سلالة أنبيائهم أو أقارب أنبيائهم. شوف إلى الآن اليهود أكو فالطبقة فالفئة يعني فالعائلة من اليهود ذول إلهم قدسية خاصة، نعم إلهم فالإحترام خاص من قبل اليهود. ذول من هم؟ ذول ينتمون بالنسب إلى هارون ابن عمران أخو موسى، لأن موسى ما كان عنده أولاد، فذرية هارون. ذول يعتبروهم اليهود مقدسين محترمين، إلهم امتيازات، إلهم خصوصيات إلى يومنا هذا. من ذول ذرية أخ نبيهم موسى. النصارى كذلك أكو فئات يحترموهم لأنهم إلهم قرابة، فأم ارتكبت بأهل بيت نبيهم وأولاده الأقربين، هم مو فاصلة بعيدة. هذه الأعمال هذه الجرائم ما صار. ثم أناس يعمدون إلى شخص قام لخيرهم ونهض لمصلحتهم وضحى في سبيل الدفاع عن حقوقهم لينقذهم من أيدي الظالمين ليدفع عنهم شر الظالمين، وإذا ينهالون عليه هذا المصلح هذا اللي يريد أن ينقذهم ينهالون عليه ويقطعوا بالسيوف. شيء ما صار ويعرفوا أنه قام لمصلحتهم. ولذا يوم عاشورة الحسين ملقى وابن سعد يستحس الجيش ورؤساء العسكر أن يعجلوا على الحسين لكن كل قبيلة كانت تحب أن تلقي تبعة ذبح الحسين على القبيلة الأخرى، حاربوه، قتلوا أولاده، قتلوا أهل بيته، ما يخالف، قطعوا جسمه صريع على وجه الأرض فيه 1900 جراحة، هذا ما يخالف. لما وصل القصة إلى ذبحه وقطع رأسه صار بين كل قبيلة تبتعد حتى القبيلة الأخرى تبتعد. فقال ابن سعد: انظروا هل في العسكري ذمي كتابي يعني يهودي او نصراني؟ فوجدوا نصرانيا جابوه الى عمر بن سعد، ما يعرف القصه، جاي مع الجيش. فقال له ابن سعد: خذ هذا السيف وانطلق الى ذلك الملقى، ذلك الصريع، واقطع راسه. فاقبل ذلك النصراني، رمقه الحسين بطرفه، قال له: اخا النصارى، هل قرأت الإنجيل؟ قال: نعم. قال: هل قرأت السفر الفلاني من الإنجيل؟ قال: نعم. قال: هل قرأت فيه الكلمة الفلانية؟ قال: نعم. قال: هل عرفت معناها؟ قال: لا، ولكن نعلم أنها اسم لشخصية محترمة يحترمها النصارى. فمن هذا ما أعرف بالتفصيل، لكن أدري فد واحد محترم هذا. قال: هل قرأت السفر الثاني؟ قال: نعم. الكلمة الفلانية؟ نعم. هل عرفت معناها؟ إلا أنت اسم محترم عندنا. وهكذا أسفار 5 من الإنجيل، 5 أسماء. قال: هل تعرفهم؟ قال: لا. قال: أما الاسم الأول فهو جدي محمد بن عبد الله، وأما الاسم الثاني فهو أبي علي بن أبي طالب، وأما الاسم الثالث فهي أمي فاطمة، الاسم الرابع أخي الحسن، والخامس أنا الحسين بن علي بن أبي طالب. قال: أنت الحسين بن بنت محمد؟ قال: نعم. قال: سود الله وجوه هؤلاء، أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ثم جرد ذلك السيف وحمل على جيش عمر بن سعد وقاتل حتى استشهد رضوان الله عليه. تشوفون هالعمل من المسيحي من النصراني، ولكن ما يرتدعون، ما يحسون، ما ينتبهون. وإذا يأتي الشمر لعنه الله يقولها لزينب: تنحي عنه يا زينب. زينب وين كانت؟ زينب لما سقط الحسين عليه السلام وجاء الفرس إلى المخيم، خرجت زينب في أثر الفرس، يقول لما توصف لي وقع وياي، يقولها طاح ما بين المياجين. أقبلت جلست عند رأس الحسين، مدت يدها تحت ظهره، رفعته من على وجه الأرض، أسندته إلى صدرها، رفعت طرفها نحو السماء، قالت: اللهم تقبل منا هذا الفداء. شلون دين عزيز اللي يفدى بالحسين ابن علي؟ اللهم تقبل منا هذا الفداء. ثم التفتت اليه، قالت: اخي كلمني بحق جدنا رسول الله، اخي كلمني بحق ابينا علي، اخي كلمني بحق امنا فاطمه. يا خويا يا بحليب امي عليك، خويا بحليب امي عليك، بطل الونة ورفز رجليك، خويا يا ماي عيني، يا ماي عيني شبيدي عليك. فتح الحسين عينه في وجه زينب، قال: أخي لقد كسرت قلبي وزدت كربي، أخي ارجعي إلى المخيم وحفظي لي العيال والأطفال. قل: أخويا أنا المن بعيد أحسي إن شكواي، شكواي انا ظن انقطع وانقطع رجواي، خويا شتهيس دقلي بونتك هاي شنو اللي بما بيك يا حمال يجلها البهادني خويا البهادني الشام بحشاي خويا الشام كلم صوب يا يا يا يا يا يا يا يا يا نسجل ماي خويا والماي ويا نبوي يا يا يا يا يا يا يا ليتعداي خويا اوصي يا يتبع عيالي ويتامر اي على النوق من يحدي الحجر قل بعيني لباري لك عيالك وبروحي لسكيت لك اطفالك قالوا خي ارجعي الى الخيمة واحفظي لي العيال والاطفال قالوا بينا هي تخاطب اخاها ويخاطبها واذا بكعب الرمح بين كتفيها وقائل يقول تنحي عنه يا زينب فوقعت زينب مغمى عليها فأصافت واذا برأس الحسين على رأس الرمح لما انشافك يا صفقت بدي بديها يا وشقيت ثوب هوايني عليا مات اللام ان شافت وليا براس الرمح راسي الروح من بعض خويا ما تدري ما تدري يا خويا شلون حالي خويا شحال الغريب بغي يا يا يا يا روالي خويا فوق الرمح راسي يا يا يا يا كقبالي انا توني ذكرت عزي ودلالي ثم نادى عمر بن سعد احرقوا بيوت الظالمين لعلها في مثل هذه الساعه في مثل هذه الساعة نادى عمر بن سعد احرقوا بيوت الظالمين ولي بس ما وقع والخير جاتنا جاتنا وشبت البيار بقربت انا نخيت وصحت يا ندللتنا عقبك بني مية ولتنا هجموا على بنات رسول الله انت واقعنا على زين العابدين عم ما نصنع هذه الخيل هجمت علينا قال عم فروا على وجوهكن في الميدان فردنا بنات الزهراء يتراكمن في البيداء من خيمة الى خيمة من خباء الى خباء وكلما اجتمعنا في خيمة احرقت عليهن بالنار يقول حميد بن مسلم رأيت امرأة واقف على باب خيمة والنار تشتعل بأصنابها وهي تارة تدخل واخرى تخرج فقلت في نفسي لعلها مدهوشة مذهولة لا تحس بالنار قال دنوت منها قلت أمة الله النار النار ما وقوفك بباب هذه الخيمة؟ قال التفتت إليه قالت بلى يا ظالم أرى النار ولكن لنا عليل في هذه الخيمة. ودفعت عن شر الاعداء وتعلقت بي وخلصت من الذبح. حينئذ طلعت تدور العائله التي هامت على وجوهها. اقبلت واذا اليتيمه محتضنه بدن ابيها الحسين تشكو اليه: ابا ان القوم ضربوني، ابا ان القوم ارعبوني. هذه يتامى ماكم تلود ببعضها ولكم نساء تلتجي لنسائي وحائرات أطار القوم أعينها رعبا غدات عليها خدرها هجموا كل تلود بأخرى خوف آشرها. لو ذا القطع خوفين باز الباشق البطل. يا الله اللهم بجاه الحسين بن علي وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه نختم عليك: صل على محمد وآل محمد واكفنا كل شر وسوء أحاط به علمك وارزقنا من كل خير أحاط به علمك. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. يا الله إخواني الحاضرين اللهم احفظهم من كل شيء وفقهم لكل خير. المقيمون لهذا المجلس تقبل عملهم بأحسن قبولك. إلى أمواتهم وأموات الحاضرين وأرواح المؤمنين نهدي إلى الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.